إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسعين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي، يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلاً نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا، حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تسمح لنا نخلي بساط أحمدي ونتكلم بالعربي، يعني لقاء كده على مقسوم. اتفضلي، أنا تحت أمرك. إيه اللي أنت بينك وبينه ما صنع الحداد؟ هو الحقيقة أنا بيني وبين أي دور جديد ما صنع الحداد. إشمعنى؟ لأن بتبقى معركة بالنسبة لي أنا. دخول في أي شخصية فنية حمثلها هي معركة، واثنين أعداء من أشد العداوة بيننا، ولكن في النهاية باستمرار بتنتهي بصداقة ومحبة بعد إحنا الاثنين ما بنقرب من بعض ونفهم بعض كويس ونعرف إحنا عايزين إيه من بعض. ويا دار ما دخلك شر. تماما. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لو أنت على خشبة المسرح مندمج ومنفعل في أداء شخصية بتوجه نقد اجتماعي مثلا، وفجأة لقيت واحد من الجمهور وقف وقالك يا عم قول يا باسط، هتقوله إيه؟ هو هتعمله إيه؟ والله رد الفعل هنا يعني إيه، يتوقف على النوعية اللي أنا بمثل فيها المسرحية. لو كانت مسرحية ملاش علاقة بمخاطبة الجماهير أو الأخذ والعطاء معاهم، في الحالة دي أنا ما أملكش إلا أني أتوقف عن التمثيل، وفي اللحظة دي يا إما الجمهور حيلفت نظره إلا أنه ما يصحش يكلمني، أو أن الستارة تنزل، يا إما إذا كان النص مثلا من النوعية اللي ممكن يحصل فيها ردود أفعال من ممثل على خشبة المسرح للمتفرج اللي في الصالة، حبصله وأقول له تم أنت كمان يا سيدي، ما تقول يا باسط، تاخدها جد ليه؟ أو تمثيل. غير مشوار المدرسة والجامعة، إيه السكة اللي كنت واخدها قياسة؟ لمنزل الحبيب القلب اللي دلوقتي بقى شاركني حياتي. طب عمرك صدقت فعلا ان حماتك بتحبك؟ النظرية دي طبعا تراث القديم اللي عمال باستمرار يفهمنا ان الحما انسانة قاسية جدا وضد الزوج باستمرار وفي صف بنتها في الحق والباطل. بالامانة والحقيقة انا ما شفتهاش، بل من المدهش والغريب ان حماتي اذا حصل خلاف بيني وبين مراتي غالبا ما بتقف جنبي، ودي بتكسر القاعدة الكلاسيكية القديمة جدا عن الحما. الفنان عبد الرحمن ابو زهرة، توصف ايه بالظبط بانه سمك لبن تمر هندي؟ سمك لبن تمر هندي يعني ممكن، ودي وجهات نظر، برامج التلفزيون في رمضان مش الإذاعة. لا، أصلا متحيز للإذاعة شوية. مين اللي وانت روحك في مناخيرك بتحط همك فيه؟ للأسف الشديد مراتي. تفتكر المسرح التجاري خلاها خل؟ لا، هو المسرح التجاري ما خلاهاش خل، ده خلاها بقى تحامم. الفنان عبد الرحمن ابو زهرة من النوع اللي شايل الدنيا على دماغه ولا رميها ورا ظهره؟ للأسف الشديد شايل هموم العالم، يا ريت بلدنا بس فوق دماغه وماشي. الفنان عبد الرحمن ابو زهرة، عمر النقاد اكل وشك وقفايا؟ اشمعنى؟ يعني احيانا الانسان، لعلمك انا واجهت مرحلتين قاسية، يعني هي مرحلة قاسية ومرحلة عظيمة. طبعا انا في بداية ظهوري كنت غير موفق في اختيار الادوار اللي مثلتها على خشبة المسرح، وما قيل فيا من النقاد في هذه المرحلة اللي هي البداية كان لو انا عندي دم كنت بطلت تمثيل. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان،